بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا عن أنواع علوم الحديث المندرجة في قسم الحديث الضعيف، وكان المآل قد انتهى بنا في الحصة السالفة إلى إنهاء الكلام عن النوع الثاني عشر، وبه ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله تبعا للإمام أبي عمرو بن الصلاح الكلام عن الضعيف بسبب فقد شرط الاتصال. والأنواع التي سيذكرها فيما بعد هي داخلة في قسم الضعيف بسبب المخالفة، وسيذكر نوعين مندرجين صراحة في هذا القسم، وهما النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر، الشاذ والمنكر، ثم مناسبتهما لبعض الأنواع كزيادة الثقة وتعارض الوصل والإرسال ومبحث التفرد أو ما يسمى بالحديث الغريب. نعم، نقرأ كلام الإمام ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. بداية، الشاذ لغة المنفرد، يقال شذ يشذ بكسر الشين وبضمها يشذ، أي تفرد عن الجمهور. ذكر رحمه الله ثلاثة تعاريف للحديث الشاذ. أولها ما نقله عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. تعليل هذا الكلام: لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، فالواحد يجوز عليه النسيان ويجوز عليه السهو والغفلة، لكن رواية الجماعة أولى. والشافعي رحمه الله كما هو واضح هنا يقيد الحديث الشاذ بقيدين: القيد الأول أن يكون راويه داخلا في حيز القبول، وإليه الإشارة هنا بقوله أن يروي الثقة. والشرط الثاني أو القيد الثاني أن تكون رواية الراوي المقبول الثقة فمن دونه مخالفة لرواية من هم أولى منه، سواء كانت الأولوية عائدة إلى الكثرة من حيث العدد أو إلى الصفة من حيث الضبط والحفظ والإتقان. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني صاحب كتاب الإرشاد عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: وقال هذه تعود إلى أقرب مذكور، وهو الحافظ أبو يعلى، وهذا التعريف الثاني، وهذا التعريف الثاني للحديث الشاذ. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ لا ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير ثقة. والحافظ هنا تصرف في عبارة الحافظ أبي يعلى القزويني ونقلها بمعناها، نقلها بمعناها، وعبارته أنه قال قال الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو شيخ غير ثقة، فما شذ به غير ثقة فمطروق لا يحتج به، فمطروق لا يحتج به. خلاصة مراد الحافظ أبي يعلى القزويني كما ذكره الإمام السيوطي أنه جعل الشاذ مطلقا التفرد، أنه جعل الشاذ مطلقا التفرد، ثم بعد ذلك هو على درجتين: إن كان التفرد أو المتفرد ثقة قبل تفرده، وإن كان المتفرد ضعيفا فإن تفرده يكون مردودا. وأغفل القيد الثاني الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، إذ لم يجري في كلامه أي اعتبار للموافقة أو المخالفة. نعم. قال: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هذا التعريف الثالث المذكور في حد الحديث الشاذ هو كلام الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. قال: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. الفرق بين هذا الكلام أو بين هذا التعريف والتعريف الذي قبله أن تعريف الخليلي أعم من تعريف الحاكم. وجه العموم والخصوص أن الخليلي عمم في مطلق التفرد، سواء كان التفرد من ثقة أو من غير ثقة، بينما خصص الحاكم تفرد الثقة. بناء عليه الإمامان معا يسويان بين الشاذ وبين الفرد المطلق كما ستأتي الإشارة إليه فيما بعد. ويرد على هذا أو على هذين التعريفين أنه يلزم منهما أن يكون أو أن يندرج في الحديث الشاذ الحديث الصحيح وغير الصحيح. وسيأتي في تمام كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الذي نقله هنا الحافظ ابن كثير أنه قد اعترض عليهم بأفراد الصحيحين كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وكحديث عبد الله بن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وذكر السيوطي حديثا آخر في التدريب وهو حديث أنس الذي يرويه الإمام مالك رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فهذه أحاديث كلها مخرجة في الصحيح، وكلها أحاديث غرائب تفرد بها بعض الرواة. نعم. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. لازم كلام أبي يعلى والحاكم أن يسمى هذا الحديث حديثا شاذا، أن يسمى هذا الحديث حديثا شاذا وليس كذلك. نعم. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، فقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. مش الحافظ هل هو ابن مندة أم ابن مندة؟ هو الحافظ ابن مندة. نعم. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. نعم، هذا وجه إيراد الحافظ ابن الصلاح واعتراضه على الإمام أبي يعلى والحافظ أو الإمام الحاكم أبي عبد الله في إدخالهما الحديث الغريب أو الحديث الفرد في حد الشاذ، على اعتبار أن الأئمة قد احتجوا بهذه الأحاديث مع أنها غريبة. فحديث عمر بن الخطاب لم يرويه من الصحابة إلا عمر، وعنه تفرد علقمة بن وقاص، وعن علقمة تفرد محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم تواتر الحديث بعد ذلك حتى ذكر له هذه المتابعات التي ذكر الحافظ ابن كثير أنها نحو من 200، وإن كان بعض الحفاظ يشكك في هذا العدد فهذا حديث فرد غريب، ومع ذلك احتج به الأئمة وأدرجوه في كتبهم الصحاح. كذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لا يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبته إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وكذلك تفرد مالك، وإن كان هذا المثال الأخير فيه كثير من الاعتراضات إذ لم يتفرد به الإمام مالك رحمه الله، وإنما تابعه غيره. نعم، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. نعم، وقد قال مسلم، وقوله هذا في كتاب الأيمان والنذور، للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، تتمة كلامه بأسانيد جياد، وهي إضافة مهمة لا بد من إثباتها، على اعتبار أن تفرد الإمام الحافظ كالإمام ابن شهاب الزهري لا يقدح في صحة الحديث، بدليل قول الإمام مسلم رحمه الله إن هذه الأفراد التي تفرد بها الإمام الزهري كلها ثبتت بأسانيد جياد. نعم، فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، إنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. نعم، علل القول. نعم، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وهذا اختيار الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من تصويب الكلام في تعريف الحديث الشاذ، أو خلص إلى ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله أن الحديث الشاذ هو الذي يرويه الراوي الثقة مخالفا لمن هو أولى منه وأصرح منه وأبلغ منه. عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني بزيد ضبط أو كثرة عدد. نعم، وأما إن كان المنفرد به غير المنفرد به وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. إن فقد ذلك، الضمير يعود على يعود على العدالة والضبط، يعود على العدالة والضبط، طبعا يكون داخلا في حيز الحديث الضعيف. هذا ما يتعلق بما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في نوع الحديث الشاذ. بقي الإشارة إلى وقوع الشذوذ. الشذوذ في الحديث تارة يكون في السند، وتارة يكون في المتن، وقد يقع الشذوذ في السند وفي المتن معا. فمن وقوع الشذوذ في السند ما رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا مولى له هو أعتقه. هذا الحديث وصله الحافظ سفيان بن عيينة ووافقه على وصله ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وخالفهم فيه حماد بن زيد فلم يذكر فيه ابن عباس. وحماد بن زيد ابن درهم ثقة إمام حافظ جبل لكن روايته هذه مخالفة لرواية سفيان بن عيينة ولرواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ولذلك حكم الحفاظ على روايته بالشذوذ. قال أبو حاتم قال ابن أبي حاتم حكاية عن أبيه في كتاب العلل والمحفوظ من حديث ابن عيينة والمحفوظ كما هو معلوم يقابل الحديث الشاذ يقابل الحديث الشاذ. ومن أمثلة الشذوذ في المتن ما رواه الإمام أبو داود في سننه والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فليضطجع على يمينه. هكذا روى الحديث عبد الواحد بن زياد وقد خالفه غيره من الثقات الأثبات إذ المعروف أن الحديث من رواية الثقات من أصحاب الإمام الأعمش من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قوله. فالمعروف أن هذا الحديث هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله. وقد أشار إلى هذا الحافظ البيهقي رحمه الله فقال خالف عبد الواحد العدد الكثير من أصحاب الأعمش خالف عبد الواحد العدد الكثير من أصحاب الأعمش. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو من أعسر الأنواع ولا يمكن أن يتكلم فيه إلا من مارس هذا الفن ممارسة بالغة وكان ذا فهم ثاقب وجودة عالية من الفهم لدرجة أن الحفاظ جعلوا مبحث الشاذ أصعب من مبحث الحديث المعلل أو الحديث المعلول. ولعل أوضح مثال وأبينه على ذلك أن أحدا من الأئمة لم يفرد هذا النوع بتوليف مستقل ألفوا في العلل ألف ابن المديني وألف ابن أبي حاتم وألف الدارقطني وألف غير واحد في الحديث المعلل ولم يفرد أحد من العلماء النوع أو نوع الحديث الشاذ بتأليف مستقل. ومن أمثلته أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. وهذا الحديث قال عنه الإمام الحاكم إنه صحيح الإسناد، إنه صحيح الإسناد. قال الإمام البيهقي إسناده صحيح لكنه شاذ بمر، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا النوع عند الحديث على الصحيحين. ومن النوع الثالث مما يقع الشذوذ فيه في المتن والإسناد ما رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك عن شيخه أبي العباس المحبوبي، وقد وصفه الحاكم بقوله إنه كان ثقة مأمونا، من طريق محمد بن كثير العبدي عن سفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في صلاة الظهر عند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث لم نروه من طريق الثوري عن أبي الزبير إلا من حديث شيخنا أبي العباس المحبوبي، وكان ثقة مأمونا، والمعروف أنه من رواية ابن طهمان صاحب الإمام ابن معين عن أبي الزبير ليس صاحب قال والمعروف أنه من رواية ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر، والمعروف أنه من رواية ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر. هذا وجه الشذوذ فيه في الإسناد. وجه الشذوذ فيه في المتن أن قوله كان يرفع يديه في صلاة الظهر لم تذكر في شيء من روايات الحديث، والمعروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة حدو منكبيه وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولا يوجد في شيء من رواية الحديث تخصيص ذلك وتقييده بصلاة الظهر. فهذا مثال للحديث الشاذ في الإسناد وفي المتن. ومن أمثلته أيضا في الإسناد ما رواه حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشفعة في الجوار. وقد خالف حسين بن واقد الإمام بن جريج وهو أحفظ منه وأثبت منه، فرواه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط، وهو من رواية ابن جريج في صحيح مسلم بهذا اللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم دون تحديد للجوار ودون ذكر لكلمة الجوار، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط. نعم. النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. نعم. قال وهو كالشاذ، قال النوع الرابع عشر وهو كالشاذ، وهذا القول من الحافظ ابن كثير جريا على كلام الإمام ابن الصلاح في نهاية كلامه عن الحديث الشاذ أردفه بالحديث المنكر وقال وهو بمعناه. فالحافظ ابن الصلاح رحمه الله يرى أن الشاذ والمنكر شيء واحد، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. والذي عليه المحققون كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا. أما العموم فوجود المخالفة، فهي قاسم مشترك بين الحديث الشاذ والحديث المنكر. وأما الخصوص فراوي الحديث الشاذ يكون مقبولا ثقة أو صدوقا، وراوي المنكر يكون ضعيفا. بناء عليه فالحديث المنكر أسوأ من الحديث الشاذ، وهو من أدنى مراتب الحديث الضعيف، وهو من أدنى مراتب الحديث الضعيف. وكمثال يبين تسوية الحافظ ابن الصلاح للحديث الشاذ بالحديث المنكر ما ذكره من رواية الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان، هكذا بضم العين، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد رواه الجلة من أصحاب الإمام الزهري عنه عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن عثمان بفتح العين، ورواية مالك عن عمر بن عثمان. وكان الإمام مالك رحمه الله على علم بأن الناس يخالفونه في رواية هذا الحديث، وكان يشير بأصبعه إلى دار عمر بن عثمان، كان يشير بأصبعه إلى دار عمر بن عثمان، كناية على أنه يعلم أن أصحاب الحديث يخالفونه في رواية هذا الحديث. وقد ذكره الإمام الدارقطني في الأحاديث التي خلف فيها مالك، فأصحاب الإمام الزهري يروونه عن علي بن حسين عن عمرو بن دينار. وهذا المثال كما تقدمت الإشارة إليه لا يصلح تمثيلا للحديث الشاذ، على اعتبار أن الإمام مالك ثقة جبل حافظ إمام، فلو سلم بوجود المخالفة فيه فحكمه أن يكون حديثا شاذا لا أن يكون حديثا منكرا، ومن أوضح أمثلته حديث أنس بن مالك الذي رواه هناب بن يحيى العوذي عن الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا الحديث قال عنه الإمام أبو داود إنه حديث منكر. وجه النكارة فيه أن همام بن يحيى العوذي قد خالف غيره من الثقات، ولم يذكر شيخ ابن جريج في هذا الحديث، وهو زياد بن سعد، فقد رواه غيره عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الإمام الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة ثم ألقاه فألقى الناس خواتيمهم. نعم. النوع الخامس عشر بعد وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. نعم. حاصل كلام الأئمة في نوع الحديث المنكر أن النكارة تتوجه إلى حديث الراوي في حالتين اثنتين. الأولى أن يروي الراوي الثقة ما لا يتابع عليه، والأمر الثاني أن يروي الراوي الضعيف حديثا يخالف رواية الثقة. وقد ذكرت مرارا أن لبعض أئمة الحديث اصطلاحا خاصا فيما يتعلق بهذا المصطلح، خاصة الإمام أحمد. إمام أحمد رحمه الله يعني بالمنكر مطلق التفرد، ولا يلزم على ذلك أن يكون كل حديث حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة أن يكون مردودا. وتبعه على هذا الاصطلاح في بعض الإطلاقات تلميذه وخريجه الحافظ أبو داود السجستاني، فإنه قد يطلق المنكر على مطلق التفرد كما أشار إليه الحافظ ابن كثير هنا، أنهم يعنون بذلك المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه علامة يعرف بها الحديث المنكر، قال: وعلامة المنكر في أحاديث الراوي إذا ما عرضت رواياته على روايات غيره من الثقات لم تكد توافقها. وهذا دليل على أن هذا النوع أيضا يحتاج إلى طول ممارسة، ولذلك لم يتكلم في هذا النوع أيضا إلا اليسير من الأئمة، ولم يفرض نوع الحديث المنكر بتأليف مستقل مثله مثل الحديث الشاذ. نعم. النوع الخامس عشر دائما نادرا مبنية على الفتح، الرابعة الخامسة السادسة دائما مبنية على الفتح. النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. في الاعتبار والمتابعات والشواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حديثا. نعم. قال رحمه الله: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. صنيع الحافظ بن الصلاح هنا يبين أو يوهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعات وللشواهد، على اعتبار أنه قال في الاعتبار والمتابعات، والعطف يكون للتغيير. والأمر ليس كذلك، إذ الاعتبار كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح هو الهيئة الكاشفة عن المتابعة والشاهد، فهو سمي للمتابعات والشواهد وليس قسيما للمتابعات والشواهد. الاعتبار هو تتبع طرق الحديث وأسانده لمعرفة ما إذا شارك ذلك الراوي راو غيره في تلك الرواية أم لا. باختصار أن يتتبع المحدث طرق حديث وأسانده ليطلع هل وافق ذلك الراوي غيره أم لا. وقد أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته بقوله: الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، فهو سمي للمتابعات والشواهد. الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا في كتابه هو نقل لما ذكره الحافظ ابن الصلاح في مقدمته. وابن الصلاح كما هو معروف بالاستقراء من تتبع كتابه معرفة علوم الحديث لم يلتزم منهجية معينة في ذكر أنواع علوم الحديث، فتارة يذكر النوع ويذكر حده، وتارة يذكر النوع ويذكر اختلاف العلماء في حده كما مر معنا قريبا هنا في الحديث الشاذ. وفي الحديث المنكر ذكر تعريف الإمام البرديجي، وتارة يذكر النوع ويذكر له المثال، على اعتبار أن التعريف بالمثال يكون أفيد في بعض الحالات، وتارة قد يسمي النوع ولا يتعرض له بتفسير وإنما يقتصر على ما يدل على أهميته، كأن يقول وهو فن مفيد، وهو فن لطيف، أو عبارة نحوها. وهكذا الحال هنا بالنسبة للحافظ ابن كثير، فإنه لما ذكر هذا النوع هو معرفة الاعتبار ومعرفة المتابعات والشواهد لم يذكر له حدا، وإنما اقتصر على ذكر المثال الذي ذكره الإمام ابن الصلاح، وهذا المثال منقول عن الإمام أبي حاتم ابن حبان البستي رحمه الله، فذكر رحمه الله هذا المثال حتى يتمكن هذا الحد في ذهن الطلاب. قال والمتابعات، المتابعات جمع مفرده متابعة، والمتابعة هي أن يوافق راوي الحديث راوي غيره في رواية ذلك الحديث عن شيخه أو عن من فوقه، فإن وقعت المشاركة للراوي في شيخه سميت المتابعة متابعة تامة، وإن كانت تلك المشاركة في من هو فوق شيخه كأن تكون في شيخ الشيخ أو في شيخ شيخ الشيخ أو من هو فوقه إلى الصحابي فتسمى حينئذ متابعة قصرة، بشرط أن يتحد المخرج، بمعنى آخر أن تكون هذه المشاركة في حديث واحد أو من حديث صحابي واحد. النوع الثاني الشاهد، قال والشواهد، والشواهد جمع مفرده شاهد، والشاهد أن يروي الحديث عن صحابي آخر، سواء كانت تلك الرواية أو تلك المشاركة أن يشارك الرواية للحديث عن صحابي آخر، سواء كانت تلك المشاركة مشاركة في اللفظ فيكون شاهدا باللفظ، أو كانت تلك المشاركة مشاركة لرواية الحديث بالمعنى فيكون ذلك الشاهد شاهدا بالمعنى. والفرق بين المتابعة والشاهد واحد متعلق باختلاف المخرج واتحاده، فإن اتحد المخرج سميت متابعة دون اعتبار لموال الموافقة في اللفظ أو لاختلافه، فالمتابعة أيضا قد يكون اللفظ فيها لفظا متحدا وقد يكون اللفظ مختلفا بناء على تجويز الأئمة لرواية الحديث بالمعنى. أيضا في الشاهد إن وجد نفس الحديث أو مثله عن صحابي آخر فهو شاهد دون مراعاة لاتحاد اللفظ أو لاختلافه بشرط اختلاف المخرج. نعم. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. هذا المثال الذي ذكره الحافظ رحمه الله للمتابعات والشواهد، قال مثاله أن يروي حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديثا فينظر. نعم اقرأ. فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة. هنا الإشكال الذي ذكره الحافظ ابن كثير. نعم قال إن رواه عن أيوب غير حماد راوي، كأن يرويه مثلا عصريه حماد بن سلم، يقال هنا إن حماد بن سلمة قد تابع حماد بن زيد في رواية الحديث عن شيخه أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني، وهذه المتابعة هنا لحماد بن زيد تسمى متابعة تامة، لأن حماد بن سلمة قد شارك حماد بن زيد في الرواية عن شيخه المباشر أيوب السختياني. وإن رواه عن محمد بن سيرين غير أيوب كأن يرويه رجل من التابعين فيقال إن هذا الراوي قد تابع حماد بن زيد متابعة ناقصة وتسمى قاصرة. لما؟ لأن المتابعة في الرواية ليست عن شيخه المباشر وإنما هي عن شيخه. وكذلك فيما لو رواه تابعي آخر عن أبي هريرة غير محمد بن سيرين فيقال إن هذا التابعي قد تابع حماد بن زيد في الرواية هذا الحديث، ومتابعته أيضا متابعة ناقصة لأنها في شيخ الشيخ مع اتحاد المخرج، دائما الحديث من حديث أبي هريرة. بناء عليه ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا قال أو غير أبي هريرة، لو روي الحديث من غير مسند أبي هريرة كأن يروى مثلا من حديث أنس فهذا يعترض على الحافظ بن كثير، لا يسمى متابعة وإنما يسمى شاهدا لأنه حديث آخر. فشرط المتابعة اتحاد المخرج، أن يكون من حديث الصحابي نفسه، سواء كانت المشاركة في أصل الشيخ أو في شيخه أو في شيخه، وإن اختلف المخرج سميت شاهدا. نعم. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. طبعا هذا بناء على تفريق عند بعض الأئمة المتقدمين من أنهم يميزون بين المتابعة والشاهد فيما يتعلق باللفظ، يقولون ما روي بنفس اللفظ سمي متابعة وما روي بمعنى اللفظ يسمى شاهدا، وهم أثناء الاستعمال يتسامحون، فتارة يطلقون لفظ الشاهد مكان المتابع وتارة أخرى يطلقون المتابعة مكان الشاهد. لكن المتتبع لعمل أهل الصنعة خاصة في كتب التخريج والأئمة الحذاق منهم كالحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير نفسه في تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب كتاب تحفة الطالب، ومشى عليه قبلهما الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه الأطراف تحفة الأشراف، يرى أن صنيع أئمة الحديث أثناء التخريج أثناء جمع طرق الحديث يقدمون دائما المتابعات التامة، ثم بعدها يتنون بالمتابعات القاصرة، ثم بعد ذلك يذكرون الشواهد. ثم بعد ذلك يذكرون الشواهد. نعم. وإن لم يروى بمعنى وأيضا حديث آخر فهو فرض من الأفراد ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. مع التأكيد على هذا القيد عن الضعيف القريب الضعف، فلا بد أن يكون ضعفه ضعفا قريبا محتملا، وإلا لو كان ضعفه ضعفا شديدا فلا يسمن ولا يغني من جوع، لا يشهد لغيره ولا تصلح متابعته لغيره. فمن قيل فيه مثلا إنه متروك الحديث أو إنه متهم بالكذب أو غير ذلك من الأقوال الشديدة في الجرح، فإن هذا لا تنفع متابعته ولا يصلح للاستشهاد به. نعم. كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، ولهذا يقول الدارقطني. ومن أمثلته صنيع الإمام مسلم رحمه الله، وقد صرح به في مقدمته أنه قسم أحاديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدرجة العليا في الحفظ والإتقان، ثم الدرجة الثانية المتكلم فيهم والمختلف فيهم، ثم أهل المرتبة الثالثة والذين وقع التنازع فيهم، هل أخرج لهم الإمام مسلم، هل ذكرهم أو لم يذكرهم. قلت وبتتبع صحيح مسلم فإن القارئ والملاحظ يجد استعماله لهذا الأمر، فتره يخرج في أصل الحديث لأهل الدرجة الأولى من هم الغاية في الحفظ والإتقان، ثم يثني بذكر المتابعات، والغالب أن تكون هذه المتابعات في من تكلم فيه. كمثال يحضرني الآن ما يذكر مثلا في ترجمة محمد بن المثنى أبي موسى العنزي، فإن الإمام مسلم رحمه الله لا يقدم الاحتجاج بروايته وإنما دائما يؤخرها، مع أن محمد بن المثنى ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، لكن لوجود الكلام فيه فإن الإمام مسلم رحمه الله لا يستهل أحاديث الباب بروايات محمد بن المثنى، وإنما يذكرها تبعا على اعتبار أنها من المتابعات والشواهد. ونظير هذا ما تقدمت الإشارة إليه مرارا من صنيع الإمام البخاري مثلا، فإنه تارة قد يخرج لراو مقرونا بغيره ولا يكون الاعتماد، كما تقدمت الإشارة إليه في عباد بن يعقوب الرواجني الشيعي، فإن الإمام البخاري رحمه الله إنما يحتج بروايته مقرونا ولا يحتج به حالة الانفراد. نعم. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. نعم. وكثيرا ما توجد بعض العبارات من أئمة الجرح والتعديل في هذه المرتبة التي قد يحصل فيها الاختلاف، هل هي توثيق أم تضعيف، ويختلف فيها نقاد الحديث، كقول الإمام أبي حاتم شيخ فلان شيخ، وكقوله فلان صالح، وكقول الإمام ابن حبان رحمة الله وهو ممن أستخير الله فيه، وغيرها من العبارات التي يختلف فيها نقاد الحديث كثيرا، وهي رائجة على ألسنة أئمة الجرح والتعديل. نعم. الشارح هنا رحمه الله قد ذكر هذا المثال عن الإمام ابن حبان رحمه الله في بنفس السند الذي ذكره، سند حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي بعض الروايات فإن غم عليكم فاقدروا له، وغيرها من الروايات، وقد ذكر الشارح هنا وفصل المتابعات والشواهد فيها. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.